بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع رشيد يتخلق بالأخلاق الفاضلة ومن تلك الأخلاق السلوكية الاحترام المتبادل، ومن الأخلاق النفسية والقولية هو الثقة المتبادلة بين المؤمنين وإزالة كل ما يخدش بالثقة. الآيات السابقة أو الآية السابقة كانت تقتلع كل ما يخدش بحالة الاحترام، وفي هذه الآية تقتلع كل ما يخدش بحالة الثقة المتبادلة بين المؤمنين. الآية السابقة كانت تقتلع كل ما يخدش العلاقة المتبادلة حاضرا في الحضور، هذه الآية تقتلع كل ما يخدش العلاقة بين المؤمنين في المغيب في المغيب. فالمجتمع الإيماني مجتمع طاهر، مجتمع متماسك يحترم بعضه بعضا في حضورهم ويثق بعضه في بعض في المغيب. لذلك الآيتان تعالج جميع المعكرات الاجتماعية، فلا بد أن يكون الإنسان المؤمن في محضره محترما وفي غيابه محترما، له حرمة له احترام في حضوره وفي غيابه، كما نحترمه أثناء الحضور لا بد أن يمتد هذا الاحترام في أثناء غيابه. أما أثناء حضوره أهلا وسهلا وما شاء الله وبالأحضان زين، ولما يغيب تعال حش وقص، هذه مو طبيعة المؤمنين. فإنسان ما يمن على نفسه، ما يثق في جماعته حينما يحش فيه أو ما شابه. ولذلك هذه الآية الثانية تعالج العوامل التي تؤدي إلى عدم الثقة وتؤدي إلى عدم احترام الإنسان في مغيبه. الجذر لهذه المشكلة ما هو؟ الظنون. ثاني ظن يريد يتأكد من ظنه، يكتشف شيئا يبقى اللسان يكرر ما رأى. اللسان يظن، لما يظن روح يتجسد حتى يريد لان كأنه كذا، وعن ظن فيريد يصير عنده علم، يروح يلاحظ يسأل يبحث زين، فبالتالي يتجسد. طبيعي الإنسان حينما يراقب تكشف بعض أسراره، ترى بعض معايبه. الإنسان مو معصوم، عنده عيوب، لما تتجسس عليه وتراقبه وما أدري شنو تكتشف بعض الأخطاء بعض العيوب، طبيعي كانت خفية عليه، لكن بالتجسس اكتشفتها. ايش تسوي الآن؟ ايه فلان فيه، فلانة فيها، صارت غيبة. وين الجذر حق الغيبة اللي أسوأ شيء في العلاقات الإنسانية؟ علاقات الأخوية الإيمانية أسوأ شيء في هذه العلاقة علاقة الغيبة. يعني هذه العلاقة لها احترام، لها كرامة، علاقة إيمانية. أنت تتجاوز هذه العلاقة بالغيبة، وين سببها؟ الظنون. لذلك القرآن أول ما يعالج يعالج الظن، يعالج الظن. والعلاج الإطار العام يعني بمعنى آخر الجذر أساسي للمصائب كلها بما فيها الظنون هو انعدام التقوى. لذلك يضع العلاج بالتقوى، واتقوا الله. هذا الوقاية والعلاج تقوى، وبالتالي التوبة. هذه الفكرة العامة للآية، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. انجي لماذا قال اجتنبوا كثيرا من الظن؟ شنو في بعض الظنون حسنة؟ اي نعم، في بعض الظنون حسنة وفي بعض الظنون سيئة. إن بعض الظن إثم، نعم في بعض الظنون حينما يظنها الإنسان يأثم، وبعض الظنون لا إثم عليه. انجي وين الظن الحسن وين الظن السيء؟ انجي للقسم الأول. القسم الأول مقصودنا اللي تحدثت عنه الآية، وهو الظن السيء. اجتنبوا كثيرا من الظن. أسوأ الظنون الظن السيء بالله، هذا أسوأ الظنون. الثاني الظن بالمؤمنين، يعني الظن بأخيك المؤمن إن يجب عليك اجتنابه. احنا نقرا مجموعه من الروايات وتتضح عندنا هذه الظنون ايضا، على اساس احنا نفهم القران بروايات اهل البيت. الظن السيء طبعا بيجي بحوث اخرى في الظن ايضا، انا بس اريد ابين بعض الظنون السيئة. تفسير للظن السيء، الظانين بالله ظن السوء، ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذا يجب اجتنابه، ظن السيء بالله، ما عندك ثقة بالله، برزق الله، بوعد الله. الله سبحانه وتعالى وعد أن ينصر عبده، الله سبحانه وتعالى وعد بالجنة لمن يعمل صالحا وهكذا. الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. الله سبحانه وتعالى وتكفل برزق العباد. انت تظن غير هذا يعني ظن سيء. ولهذا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. مو في مجال الآن نتحدث عن أضرار الظن، لكن شوفوا أرداكم زين. ولهذا روايات كثيرة زين تؤكد على ضرورة حسن الظن بالله. أكبر الكبائر سوء الظن بالله. لهذا يجب أول ظن إهنا الظن بالله، الظن السيء بالله. واحد يقول زين هذه علاقات اجتماعية شو أبطها؟ الذي يسيء الظن بالله طبيعي هذا يسيء الظن بإخوانه المؤمنين، ما عنده بعد أحد ما يمكن ما يظن فيه. لذلك لا بد أن يحسن الظن بالله. زين هذا واحد ظن السيء. بالله الظن بالمؤمنين لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا. والمقصود أحد يعني المؤمنين بروايات أخرى تفسر روايات أخرى. وأنت تجد لها في الخير محتملا. من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد. طريق يعني عرف طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الناس. أخوك المؤمن إنما المؤمنون أخوة، أنت تعاشره تعرفه، الناس قالوا حكاية، صدق حكاية الناس. أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام. اشتاك الناس تخطئ تقول بس مو كلامه صحيح. ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. أطلب لأخيك عذرا، فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. هذا بالنسبة إلى الظن بالمؤمنين. اطرحوا سوء الظن بينكم فإن الله عز وجل نهى عن ذلك بين المؤمنين. من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه، لأن يقول هذا نتاج ذاك. إن الله تعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن. زين هذا القسم الثاني. القسم الثالث لما تكون في مجتمع طبيعته الصدق او الثقة او ما شابه لا يجوز لك ان تظن ظن السوء. يعني اذا مجتمع طبيعته الصلاح الانتظام او العدالة او ما شابه من امور الخير، يعني ماكو دواعي للظن، مو ناس يتآمروا، هنا ايضا لابد ان تجتنب الظن. اذا استولى الصلاح على الزمان واهله ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم. ما ظهرت منه خزية تخزي يعني تخرج عن دائرة الصلاح فقد ظلم، هذا ظلم يجب عليك أن تجتنبه. إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور، العدل أغلب من الجور طابع عام، فحرام أن يظن بأحد سوء حتى يعلم ذلك منه. هذا بالنسبة إلى الظن. إذا عندنا الروايات التي قرأناها تبين ثلاثة موارد نجتنبها. أيضا في مورد رابع، الظنون التي ترتبط بالدنيا، أي هذه اجتنبها أيضا لأن هذه شكوك، هذه ظنون. زين، يقابلها الظن الحسن، مجتنبه كثير. هل هناك ظن حسن؟ نعم، حسن الظن بالله هذا ظن حسن. الظن بالآخرة ظن حسن، حسن الظن بالمؤمنين زين ظن حسن. إذا كان العدل هنا ظن حسن، إذا كان طابع العام العدل، فإذا في ظنون حسنة فنجتنب الظن السيء، ولهذا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني اجتنبوا الظن السيء، الظن السيء بالله بالمؤمن في أثناء حالة العاد وما شابه. زين، إضاف على ذلك الظن السيء بالأعداء بالفساق بالفجار، هذا الظن السيء، هذا ما نجتنبه، بل من الحماقة أن نظن حسن بأمثال هؤلاء. الظن لما يكون أهل الزمان أهل جور ما في عدالة، من الحماقة أن يكون هناك شنو ما نظن، لابد أن نظن ظن السوء بقدر أو بآخر. إذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر، غرر بروحه. إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل، يعني لم يجوز، يعني مقصود لم يجوز جواز مو تكليف شرعي، لا إنما إرشادي يرشدنا، لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك من تعرف. زين، إذا كان زمان الجور أغلب فيه من العدل فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا ما لم يعلم ذلك من. إذا كان الزمان زمان جور وأهله أهل غدر فالطمأنينة إلى كل أحد عاجز. هذا الجانب الآخر، ليس عندك ظن كامل الثقة مطلق، وبالتالي تعطي هذا الإنسان كل شيء. لا، يقول لا تسترسلها، هذا ممكن يصير عدوك. العدو حتى أيضا العدو يجي يصالحك ويتقرب منك ويشوفه، لا تحسن الظن به، فلا تسترسل في الظن، لأن استرسال مهلكة. لا تثقن بأخيك كل الثقة، حط حالة واحد بالمليار احتياط، فإن صرعة الاسترسال لا تستقال. وش يقيل هالعثرة هذه إذا باكر وقعت بيها؟ زين، هذه ذكرنا بعض الظنون الحسنة وبعض الظنون السيئة، ومتى نجتنب الظن ومتى لا نجتنب الظن. ليش القرآن هنا يبين. ما احنا ما جبنا مثال مال قضية الدنيا والآخرة. الظنون بأمور الآخرة ظن حسن وهي يقين تعبير الروايات. الظنون بالدنيا شك. عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. يقول شلون تطمئن؟ لا يمكن عندك ظن في هذه الدنيا. انت ترى تقلبها عندك مال وصار عندك سنين باقي وانت تستغني تزداد ثروة. ها سفت ترى مرة واحدة هذا المال يروح. لا يصير عندك ظن يعني اطمئنان. عندك صحة زين لا ظن ظن حسن بالصحة. احذر الظن بالآخرة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا يقين. أنا أجيب بعض مثال على أساس أقرب مال الآخرة. شلون الظن؟ شلون واحد يجيب القضايا عقائدية تحتاج إلى شنو؟ إلى يقين. نقول هذا الظن يقين ويعامل معاملة اليقين ومطلوب. أنت الآن دخلت المصرف البنك سلام ورحمة الله سحبت 2,000,000 ريال. أنت شفت جماعة شافوا 2,000,000 وتعرف هالجماعة حرامية أو ما تعرفهم حرام بس شفت رصد أو لا مو هذا. بس أنت الآن عندك طريقين ترجع. هالطريق في جماعة قطاع طرق الظن ان هذا الطريق في جماعة. طبعا الظن المبني على ادلة غير كاملة غير الهواجس. ها وجزء منها ويشمل الهواجس طبعا. بس موردنا الان هذا ما له رب الهواجس لان القضايا الظن بالاخرة ما ينبني على هواجس وانما ينبني على ادلة غير كاملة. والظن المقصود في الروايات والظن المقصود هنا هو هذا الذي لا ينبني على أدلة كاملة وينبني أو ينبني على هواجس من دون أدلة. هواجس نفسية زين تخيلات. يعني مو مثل ما يقسمون الفلاسفة أو هدول أكو علم وظن وشك وتخيل. والظن هو أرفع من الشك. لا المقصود من الظن ما دون العلم. اجتنبوا كثيرا من الظن لكن في قسم منه لا مربوط بالآخرة. ظنون ترتبط بالآخرة مثلا هي مبنية على أدلة لكن غير كاملة. زين أنا أظن في هذا الطريق في قطاع طرق. أنا أريد أسافر إلى الكويت وأنا سامع ترى هذا الطريق في قطاع طرق يأخذون العفش يأخذون الأثاث يقتلون وما شابه. هني تارة هواجس تارة ظن وفيه وسامعين قصة وثانية وثالثة بس أنا ما عندي علم. زين انا كعاقل امر عليه لو اتركه تترك الطريق ماكو داعي له. تروح تغامر وبعيالك وتعرضهم للاعتداء وهتك عرضك وسلب مالك وازهاق روحك ماكو داعي. روح ازهاق الروح ماكو داعي له. هذا على رغم ظنون. انا اظن ان يوم القيامة في حساب. الادلة ما اكتملت. العقل يقول لي توقع النار. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ولهذا الظن هذا يسمى يقين. ظن الآخرة يقين. ظن الدنيا شك. عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. في حديث في هذا الإطار إن شاء الله نشوفه مال ظن الدنيا والآخرة. الظن ظنان، ظن شك وظن يقين. فما كان من أمر المعاد من الظن فهو ظن يقين ليطبط المعاد بالآخرة. وما كان من أمر الدنيا فهو على الشك. هذا الظن زين، ليش القرآن يحذرنا من الظن؟ طبعا آيات كثيرة أيضا، إنهم لا يخرصون أو يظنون، إنهم لا يظنون، تالي يقول هذا ما يعتد به، وهنا اجتنبوا كثيرا من الظن. إحنا وقت بعد موعدنا، بس أعطي كلمة من رواية، وبعدين إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن مجموعة من الروايات التي تحدثت عن الظن في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي، شو أن الظن هو نتاج العقل، يعني حسن الظن دلالة على عقل كبير، سوء الظن بالله أو بالمؤمن دلالة على قلة العقل وما شابه. ليش الظنون ينهان عنها القرآن؟ اجتنبوا كثيرا من الظن. نريث موردنا على أساس الآية التي ترتبط بموردنا أيضا بالخصوص. أنا أعطي فكرة بس أولية وإن شاء الله نكملها في الغد. في الروايات: إن الشكوك والظنون لواقح الفتن. شوفوا، ظنون شكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة صفو المنائح والمنن. يعني شنو؟ شفتوا المشاكل بين الناس؟ الفتن سببها الظنون. احنا قلنا الجذر الغيبة والتجسس، جذرها وين؟ وهكذا بقية الفتن بين الناس، جذرها الظن، شك ان الظنون والشكوك. وقلت الظن المقصود اجتنب كثيرا من الظن، يشمل الشك ويشمل الوهم ويشمل التخيل، يشملها كلها، هواجس نفسية سواء بدليل قاصر او بدون دليل، كل ما يختلج في خلدك من دون علم من دون دليل تشمل كلمة الظنون، سواء كان بدليل قاصر او من دون دليل، هاي سبب فتن وتكدر النعم والعطايا الإلهية. الله سبحانه وتعالى يعطينا نعم. بعض مثال أنا أجبت من النعم الكبرى: أن تحبني وأحبك، تحبني وأحبك، هذه نعمة، يعني صفاء القلوب بيناتنا مو نعمة كبيرة. الظنون تكدرها لما تكدرها؟ تكدر هذا الحب، خلاص انا امس اولا اعنس وياك وارتاح واطمئن، شقد حياة صافية وياك في علاقاتي، راحت. هذا بقى مثال بس مفردة واحدة حتى نبين شلون تكدر هذا الصفو، عطايا الهية، يعني هالألفة من الله، الله ألف بين المؤمنين، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، هذه من عطايا الله، من نعم الله الكبرى. زين، لكن نجي نكدرها بالظنون. لذلك احنا بحاجة الى ان نقتلع هذا الظن، ان الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة صف والمنائح والمنن. ان شاء الله في الدرس القادم نكمل البحث عن الظنون خلال الرواية، ومن خلال شلون هالعلاقة الظنون لها أثر سلبي على علاقتنا الاجتماعية. ولذلك المجتمع الإيماني الرشيد مجتمع يقتلع حالة الظنون، يعيش حالة الثقة المتبادلة، بل يعيش حالة حسن الظن، بل يبحث عن مبرر لأن يحسن الظن حتى ولو رأى بعينه. كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك، هذا المجتمع الإيمان، أخوك المؤمن هذا لازم يكون. أنا رب شاء نسأل الله أن يجعلنا ممن يحسن الظن بالمؤمنين الصادقين، ولا يجعلنا ممن يسيء بهم، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.